السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تهدي للإخوة طلبة العلم شرح فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين لكتاب الطلاق من زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد رحمه الله. والآن أيها الإخوة مع الشريط الأول من هذا الشرح. طلقها وزوجها بعد، وهي أيضا إذا بانت منه فقد انقطعت علائقها منه، وإن كان منه بينونة كبرى، فعلى هذا يقولون لا تعود الصفة إذا حصلت البينونة. وكل هذا فيما إذا وجدت الصفة، فيما إذا وجدت الصفة في حال البينونة. طيب، انتهينا الآن من الكلام على الرجل علق طلاق امرأته بصفة، وش بعد؟ ثم أبانها، أبانها نقول، فوجدت الصفة حال البينونة، ثم تزوجها فوجدت الصفة أيضا بعد النكاح. فالمذهب أن الصفة تعود، وإذا وجدت الصفة بعد النكاح طلقت، ولا فرق بين البينونة الكبرى والصغرى. وذهب جمهور أهل العلم أنه إذا كانت البينونة الكبرى فإن الصفة لا تعود، وأنها إذا كلمت زيدا بعده بعد النكاح الثاني لا تطلق. وذهب بعض العلماء أيضا إلى أبعد من ذلك، فقالوا إذا أبانها فوجدت الصفة ثم تزوجها من جديد فإن الصفة لا تعود، ولو كان بغير الثلاث، ولو كان بغير الطلاق الثلاث. فصار عندنا الآن ثلاثة أقوال على ثلاثة أحوال. المذهب أن الصفة تعود مطلقة. القول الثاني أنها لا تعود مطلقة. أولى. القول الثالث رأي الجمهور تعود إن بانت بالثلاث، لا تعود إن بانت بالثلاث، وتعود إن بانت بغير الثلاث. كل هذا فيما إذا وجدت الصفة في حال البينونة. لكن إذا لم توجد، إذا لم توجد، يعني قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم طلقها وبانت منه، ثم تزوجها قبل أن تكلم زيدا، ثم كلم زيدا بعد التزويج، تطلق ولا ما تطلق؟ أنتم فاهمين الحين؟ هذه على المذهب وغير المذهب تطلق، لأن يمينه لم تنحل. والسبب أنها لم تنحل لأن الصفة لم توجد، فتطلق بكل حال. لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قول في المسألة أنها لا تطلق، لا تطلق، لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول اللي علق عليه. كلام. فالطلاق إذن اسم مصدر طلق، واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى لكن يخالفه في الحروف، وهو مأخوذ من التخلية، التخلية والإطلاق الذي هو ضد القيد، وذلك لأن النكاح عقد وقيد. فإذا فورقت المرأة انطلق ذلك القيد، ولهذا نقول إن تعريفه في الاصطلاح هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه. إن كان بائنا فهو حل بقيد النكاح كله، وإن كان رجعيا فهو حل لبعضه. ولهذا إذا طلق مرة نقص بقي له طلقتين، إذا طلق ثنتين بقي له واحدة، فهو إذن حل قيد النكاح أو بعضه، يعني أو حل بعض النكاح أو بعض قيده. وإذا تأملت وجدت أن الزوج هو الذي بيده الأمر، وأن المرأة عنده كالناقة المعقولة، كالناقة المعقولة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن اتقي الله في النساء، وقال إنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير. وبه يظهر ما فضل الله به الرجل على المرأة. ونعرف أن الذين ينادون بتسوية الرجل والمرأة قد ضادوا الله تعالى في حكمه الكوني والشرعي، أليس كذلك؟ لأن المرأة لا تساوي الرجل لا من حيث الخلقة ولا من حيث الخلق ولا من حيث العقل، ولا تساويه بأي حال من الأحوال. لكن أولئك قوم والعياذ بالله تشبعوا بما عند أعداء المسلمين من تقديس المرأة وتسييدها، حتى إنهم يقدمونها على الرجال حينما تذكر مع الرجل. فصار هؤلاء الجهال والسفهاء التابعون لكل ناعق صاروا يقلدونهم، ويرون أنهم إنما صنعوا الطائرات والمراكب والدبابات والأسلحة الفتاكة لأنهم ساووا المرأة بالرجل، فظنوا أن انحطاطهم في الأخلاق هو الذي أرقاهم إلى هذا، وأن تأخرنا نحن بسبب أننا تمسكنا بهذا الدين الذي يزعم بعض الملاحدة أنه أفيون الشعوب والعياذ بالله، يعني مخدر الشعوب. والحقيقة أن الذي أخرنا ليس هو الإسلام، ولكن تخلفنا عن الإسلام وتعطيننا لتوجيهات الإسلام، وإلا فالرب عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولما كانت الأمة الإسلامية من قبل متمسكة بالإسلام صار لها من الظهور والعظمة ما صار أولئك يقلدونها، حتى إنهم يقولون إن هارون الرشيد لما أهدى إلى شارلمان ملك فرنسا ساعة وشغلت عنده نفر وهرب، وقال إن هذا سحر من العرب. شفت كيف الآن انقلبت المسألة، صار آلاتهم اللي يوجهونها لنا الآن نقول هذه سحر. نعم، كله بسبب تخلفنا. ففي الواقع لو أننا أنزلنا القرآن في قلوبنا منزلة الشيء المحبوب المرغوب، وفي أعمالنا منزلة المنهاج الذي نسير عليه، ما غلبتنا قوة في الأرض من كل ناحية، لكن بالتخلف حصل ما حصل. فالمهم يا إخواننا أن الواجب علينا نحن طلبة العلم أن نكرس جهودنا ضد هذا السيل الجارف الذي نسمعه الآن ينادى به أحيانا بتسوية المرأة بالرجل، الذي حقيقته هدم أخلاق المرأة وفساد الأسرة وانطلاق المرأة في الشوارع متبرجة متبهية بأحسن جمال والعياذ بالله وثياب حتى تتفكك الأسرة. وشر هذا ليس هذا موضع بسطه، إنما نحن طلبة العلم نعرف أن لطالب العلم مقاما عند العامة، فإذا بدأ يتكلم في كل مناسبة، ما أقول في كل مجلس، في كل مناسبة ضد هذه المبادئ الخبيثة صار في هذا خير كثير، صار في هذا خير كثير ودرء مفاسد كثيرة. حقيقة الأمر أنه إهانة، حقيقة الأمر أنه إهانة، لكن هم يدعون أنهم قدسوها، ولكنهم يخدعونها بهذا الشيء ويخدعون أنفسهم أيضا. طيب الطلاق إذن عرفنا أنه اصطلاحا حل قيد النكاح أو بعض، وعرفنا من كلمة طلاق الصادر من الزوج أن المرأة عند الرجل بمنزلة الناقة المعقولة، وقد شبهها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كالأسير، وهذا يدل على فضل الرجل عليه. واعلم أن النكاح أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح، لأنه يقول حل قيد النكاح، فقبل النكاح لا طلاق. فلو قال رجل لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها، تطلق؟ ما تطلق. رجل قالت له زوجته سمعت أنك تريد أن تتزوج وهذا لا يرضيه وضيقت عليه، فقال لها إن تزوجت ترضين أني أقول إن تزوجت امرأة فهي طالق، قالت يكفي رضيت وما تزوج إلى الآن. نعم أرضاها ولكنه بالخيار، أرضاها ولكنه بالخيار، لو تزوج لم تطلق لأنه قبل النكاح. طيب أما أحكام النكاح أحكام النكاح فإنه تتعلق فيه الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا وحراما وسنة ومكروها ومباحا. وما هو الأصل؟ الأصل الكراهة، الأصل الكراهة. الدليل، الدليل قوله تعالى في الذين يؤلون من نسائهم، الذين يؤلون من نسائهم مش معنى يؤلون يحلف انه ما يطاها، قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. شف في الطلاق قال سميع عليم وهذا فيه شيء من التهديد، لكن في الفيئة ما مش قال إن الله غفور رحيم، فدل هذا على أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل وأن الأصل الكراهة وهو كذلك. وأما حديث أبغض الحلال إلى الطلاق فهو ضعيف ولا يصح معنى، حتى في المعنى ما يصح، لكن قوله تعالى فإن فاءوا وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم يغني عنه. قال المؤلف يباح للحاجة، يباح للحاجة، حاجة من حاجة الزوج إذا احتاج فإنه يباح له، مثل أن لا يستطيع الصبر على امرأته، مع أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن الصبر أولى، فقال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لكن أحيانا لا يتمكن الإنسان من البقاء مع هذه الزوجة، فإذا احتاج فإنه يباح له أن يطلق. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ما قال يا أيها النبي لا تطلقوا النساء، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة عتدونها. فإذا احتاج الإنسان إليه فقد أباحه الله عز وجل، وهذا من حكمة الإسلام، من حكمة الله عز وجل. نعم. وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلاق، لأنهم ما ودهم أن المرأة تنغل أو تحزن، يقولون خلها تكسر البيض على رأسك ولا تطلقها، مع أن هذا العيب حقيقة الأمر أنه عيب عليهم. نعم. لماذا؟ لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هون وهو لا يريدها ولا يحبها ماذا يحصل لها من التعاسة؟ شيء لا يطاق، شيء لا يطاق. لكن إذا طلقها يرزقها الله، وإن يتفرق يغني الله كل من ساعته. فكان ما جاء به الإسلام هو الحكمة والرحمة أيضا، والحكمة والرحمة. وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور، حتى قال المتنبي ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى إيش عدوا له، عدوا له ما من صداقته بد. صحيح، هذه من نكد الدنيا إنك تشوف عدو لك، لكن لازم الصادق يبلاك تبلاك البلاوي إلا الصادق هذا العدو. إذن يباح للحاجة، شف يباح للحاجة، هذه واحد. والمراد حاجة من؟ الزوج. قال ويكره، اللام في قول الحاجة اللام في قولي للحاجة يحتمل أن تكون للتعليل ويحتمل أن تكون للتوقيت، يعني معناه يحتمل أن يكون المعنى يباح الطلاق إذا احتاج إليه للحاجة إليه، ويحتمل أن يكون المعنى يباح وقت الحاجة فتكون إيش؟ تكون للتوقيت. ثانيا توقيت، ها؟ إيه؟ ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. نعم. ثانيا ويكره لعدمها، عدم إيش؟ عدم الحاجة، يعني مع استقامة الحال يكره. وقد ذكرنا أن الإشارة في قوله تعالى وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، لأن هذا فيه الإيماء والتنبيه على أن الطلاق مكروه عند الله. هذا دليل أثري. الدليل النظري أن الطلاق يترتب عليه تشتت الأسرة، لا سيما إذا جاء منه أولاد، ويترتب عليه ضياع المرأة، وربما يترتب عليه ضياع الرجل أيضا، قد لا يجد زوجة، قد لا يجد زوجة. ثم إنه إذا علم الإنسان بأنه مطلاق ما يزوجونه، لا يزوجه الناس، فلعلل كثيرة نقول إنه يكره، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، يستحب للضرر، ضرر من؟ ضرر المرأة، ضرر المرأة إذا رأى أنها متضررة وأنها تعبانة، فإنه يستحب أن يطلقها ولو كان راغبا فيها. مثل لو فرض أن المرأة لما تزوجها أصابها مرض نفسي، كما يقع كثيرا نسأل الله العافية، مرض نفسي وضجرت وتعبت ولا استقامت الحال مع زوجها وهو يحبها، نقول هنا يستحب أن تطلقها لما في ذلك من الإحسان إليها، لأن في هذا إحسان إليها بإزالة الضرر عنها. أما ما يفعله بعض الجبابرة والعياذ بالله، يقول أنا ما أطلق حتى ترد علي ما أمهرتها أو أكثر، فهذا والعياذ بالله ظلم إذا رأى متضررة. فالذي ينبغي إذا رأى أن متضررة أن يطلق سراحه. وهل نقول في هذه الحال ينبغي أن يشاورها أو ما حاجة؟ هل نقول ينبغي أنه يقول يا بنت أنت مثلا كما ترى تشاهدين أنك وصبت بهذا الأمر، فإن رغبت أنت أن أطلقك فلا حرج. نعم. في هذه الحال أنا أتردد هل إنه يستحب أن يشاورها أو لا يستحب. نعم. السبب لأنها ربما أنها يكون عندها رغبة في الزوج وتقول لا أرغب أني أبقى، وبقاؤها يكون ضررا عليها وهدما لصحتها. فإذا قلنا أنه يجعل المسألة من جهته هو على أنه معالج وطبيب، إذا رأى أن المصلحة مصلحتها هي تقتضي أن يطلقها طلقها. نعم لو استضاقت منه لقلة ذات اليد، مثل إنسان فقير وهي مثلا من بيت أغنياء وشاف أن المرأة متضجرة من فقره، فهنا نقول يستحب أن يشاورها، يستحب أن يشاورها، مثل ما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم. أول من بدأ بها عائشة رضي الله عنها وهي أصغر، وخاف صلى الله عليه وسلم أنها لصغرها تريد الحياة الدنيا، فقال ما عليك أن لا تستأمري أبويك في هذا، يعني معناه شاوري أبويك في هذا الأمر. قالت يا رسول الله أفي هذا أشاور أستمر أبوي؟ إني أريد الله والدار الآخرة رضي الله عنه. فالمهم إذا كان إن السبب هو قلة ذات يد الرجل، نعم، أو سوء عشرته مثلا أو ما أشبه ذلك، لأن بعض الناس يكون أحمق ضيق النفس، فهذه نرى أنه يشاوره. وأما إذا كان ذلك لسبب فيها هي، فأرى أن يجعل نفسه أن ينزل نفسه في هذه الحال منزلة الطبيب المعالج، وينظر ما تقتضيه المصلحة. أي لا أبدا، هذه خليها تبقى، حطها رباطين. نعم، إذا كرهته لدينه، يعني لاستقامته مو لسوء دينه، فإنها لا يخيرها أبدا، بل يبقيها عنده حتى لعل الله يهديها بعد. نعم، ويستحب للضرر إيش بعده؟ ويجب للإيلاء، يجب للإيلاء. كيف يعني كنا تستيقظ عليه التقوى؟ نعم، يعتبر منكر كبير. كيف فيه؟ اي نعم، ابقيها لعل الله يهديها. لا تصلي او كذا؟ لا لا، اللي ما تصلي ما يحل، ما تبقى زوجه او متبرجه او ما خالف. انا هي اذا بقيت عندي لا شك انها اهون مما اذا راحت لاهلها. يقين يعني ان كانت على معصيه غير مكفره فهو يبقيها. اي نعم نعم، يبقيها. هذا اذا كان يمكن العلاج بعد، لانه ربما بعد بعض الناس يختلفون. بعض الناس يكون رجل يعني ثيابه ثياب رجل، ولكنه او صورته صوره رجل لكن معناه امراه، تغلبه هي، اخشى ان هي بعد تفسد دينه. المساله ترجع الى قوه الرجل وصلابته. طيب، يجب للايلاء، وش معنى الايلاء؟ قبل الايلاء مصدر آلى يؤلي، بمعنى حلف يحلف، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، بأن يقول والله لا أجامعك، إما لمدة سنة أو يطلق. فهنا حدد الله سبحانه وتعالى، مش حدد، 4 أشهر. إذا تمت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين: إما الرجوع ويكفر كفارة يمين، وإما الطلاق، يجب. وإذا لم يفعل، ألزم أو طلق عليه الحاكم. كذلك يجب عليه أن يطلق إذا اختلت عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح، فإنه يجب عليه أن يطلق في هذه الحال. لو كانت المرأة والعياذ بالله تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها، فإنه يجب عليه أن يطلق، فإن لم يفعل صار ديوثا، إن لم يفعل صار ديوثا. وكذلك يقول المؤلف: ويحرم للبدعة، يحرم للبدعة يعني إذا كان في طلاق بدعة، وهذا من التعبير الغريب، لأن المعروف عند أهل العلم أن البدع في جانب الاعتقاد، وهنا جعلوها في جانب العمليات، في جانب العمليات، ولكنهم جعلوها بدعة لمخالفة الشرع. طلاق البدعة يكون بالكمية والوقت، يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم، أو بدعة لكونه بعدد محرم. البدعة في الوقت مثل أن يطلقها وهي حائض، فإن هذا بدعة وحرام، أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض، في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض، فإن كانت ممن لا يحيض فلا بأس أن يطلقها، مثل صغيرة ولا عجوز كبيرة، ولم يتبين حملها أيضا، نزيد في هذا، في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض إيش بعد؟ ولم يتبين حملها، فإن تبين حملها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها في الطهر. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا، لكنه نتعرض له هنا لنبين البدعة. فصار البدعة أولا طلاقها، البدعة إما في الوقت وإما في العدد. البدعة في الوقت تنحصر في شيئا، أن نطلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها. البدعة في العدد أن نطلقها أكثر من واحدة، أن نطلقها أكثر من واحدة، مثل أن يطلقها ثنتين فيقول أنت طالق طلقتين، أو يقول أنت طالق ثلاثة، هذه من البدع. لأن السنة أن نطلقها واحدة. طيب نعم. طيب إذا علق الطلاق مثل طهر الجامعة فيه أو بالحيض، قال إذا طهرتي أو إذا تبين حملك أنت طالق، لا بأس، هذا لا بأس. نعم. ويفرقها لا ما يفرقها، هي امرأة حتى يتطلق. نعم. حكم الطلاق في النفاس، ظاهر كلام أهل العلم أنه مثل، لأنهم قالوا في باب النفاس إنه كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط إلا ما استثنى، ثلاث مسائل أو أربع مسائل، وليس منها الطلاق. وعندي أنه يصح أن يطلقها في النفاس، لأن النفاس ما يحسب من العدة بخلاف الحيض، فهو إذا طلقها تبي تشرع من الآن في عدتها. أما الحيض فإنها لا تشرع في عدتها من الآن، هذا هو الفرق بينهما. والمسألة ما هي إجماعية، ولا لو أن الإجماع ثبت بأن الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج منه. هذا هو الراجح، أنه إذا طلقها في النفاس وقع الطلاق. قلنا أنه يجب أن يطلقها إذا كانت زوجته لا تستطيع عن معصيتها. عن إيش؟ عن معصيتها. معصيته هو؟ معصيتها. عن الزنا خاصة بس. بس الزنا. هنا. يعني غيرها؟ لا غيره لا. غيره ما يجب. لكنه ما يشاركها في المعصية. لا لا ليس هو المذهب أنه بدعة. أكثر أهل العلم يقول أنه بدعة، لأنه ما استثنوا من الحيض من أحكام النفاس إلا مسائل أربعة مهم منها هذا. قال المؤلف ويحرم للبدعة ويصح، صارت الأحكام خمسة الآن، ما بعد يجينا إن شاء الله بعدين خمسة، يباح للحاجة ويكره لعدمه ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة. نعم. وذكرنا أيضا أنه يجب فيما إذا اختلت عفة الزوجة ولم يتمكن من إصلاحها. يجينا إن شاء الله يمكن يجيب الطلاق، أن هذا ما يدل على أنها تفعل فاحشة. نعم. قال المؤلف ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، يصح الطلاق بهذه الشروط من زوج، فغير الزوج لا يصح منه الطلاق إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فلا بأس، إنما ما يصح من غير الزوج. يعني إذا نقول من زوج أو من يقوم مقامه، من زوج أو من يقوم مقامه. فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها يصح؟ لو قال امرأة واجهها قال أنت طالق وبعدين تزوجها ما يقع. وكذلك لو قال إن تزوجتك فأنت طالق ما يقع. نعم. لأن الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات مش بعده ثم طلقتمهن. ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد، لأنها اسم طلاق، طلاق منين وهو ما تزوج؟ يمكن هذا ولا لا؟ ما يمكن. فمعنى الطلاق لا يمكن أن يثبت إلا بنكاح. فدليل من الآية ثم ثم للترتيب. ومن المعنى أيضا لأنه كيف يكون طلاق بلا عقد؟ هذا لا يتصور. فإذا لابد أن يكون زوجا. فإذا قال قائل المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبد إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه، المعروف عند الإمام أحمد ولا فيه خلاف أن العبد يعتق، أن العبد يعتق يعتق وهو يعتق. إذا قال إن ملكتك أو إذا ملكتك فأنت حر ثم ملكه يقول إنه يعتق، بخلاف إن تزوجتك فأنت طالق. قالوا إن الفرق بينهما أن شراء العبد يراد للعتق، لكن زواج المرأة يراد للطلاق. لا، فالشراء يراد للعتق فيكون مقصودا شرعيا، يكون مقصودا شرعيا. ولهذا من وجب عليه اعتاق رقبه وعنده دراهم ولا عنده رقبة، ما هو الطريق إلى اعتاقها؟ يشتري. إذن فالشراء يراد للعتق، فصح تعليق العتق عليه لأنه مقصود شرعا. لكن النكاح لا يراد للطلاق. ومن ثم أظن مر علينا نكاح المحلل، إيش حكمه؟ وباطل أيضا، لأن المحلل لا يريدها للاستمتاع، يريدها للطلاق. فهذا هو الفرق بينهما، وهو فرق وجيه واضح. ما في حق تعليل الآن الشيء، نعم. أن الطلاق المطلوب والعتق لا، لأننا لو قلنا لأن الطلاق مكروه، لو قلنا بأن الطلاق مكروه لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يقع، مو بالعلة الكراهة. لو عللنا بالكراهة لكان لا فرق بين التي تزوج زوجت والتي ما زوجت، لكن العلة أن الطلاق لا يراد بالنكاح بخلاف العتق فيراد بالشراء. يصح من زوج، هذا واحد. مكلف، من المكلف؟ من هو؟ من البالغ العاقل، البالغ العاقل. فخرج بالبالغ الصغير وخرج بالعاقل المجنون، لكن الصغير قال ومميز يعقله، ها اي ومميز يعقله، لما كان خارجا بقوله مكلف مكلف دخل الآن، فصار الصغير المميز، المميز اللي يعقل الطلاق، نعم يصح طلاقه. من هو المميز؟ المميز سبق أن المذهب أنه محدود بالسن، والقول الثاني أنه محدود بالحال. محدود بالسن كم؟ 7 سنوات. محدود بالحال بأن يقال إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز. لكن اشترط أيضا المؤلف، اشترط في المميز أن يعقله، وينبغي أن نجعل يعقله عائدة على كل الأوصاف، على مكلف وعلى مميز، لأن من لا يعقل معنى الطلاق لا يجب لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلفا. لو فرضنا رجل أعجمي ما يعرف معنى الطلاق فتكلم به باللسان العربي وهو لا يعقله، يقع طلاقه؟ ما يقع طلاقه، لأنه ما يعقل معناه. الصبي أيضا المميز قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق. كنا وش معنى؟ تدري وش معنى أنت طالق؟ قال لي هذه وش معناه؟ وش معناه؟ قال يعني أنها ما ربطت. نعم، وش صار الآن؟ صار يعقل الطلاق ولا ما يعقله؟ صار لا يعقله، إذن لا يقع طلاقه. لكن لو سألناه قلنا أتعرف الطلاق؟ قال نعم، الطلاق معناه أنه حصلت المفارقة بيني وبينه وأصبحت غير زوجة لي. صار الآن يعقله فيقع طلاقه، يعقله فيقع طلاقه. طيب اشتراط أن يكون يعقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومن لا يعقل الشيء لا ينويه، من لا يعقله لا ينويه. طيب اشتراط أن يكون من زوج، بينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. طيب رجل حدثنا أناس أنه تكلم على زوجته في بيته وطار النزاع بينهما وظهرت أصواتهما للجيران، فقال الزوج أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكانت امرأة جاره تسمع. نعم، فجاءت وقالت يا أبا فلان كيف تطلق أم عيالك؟ قال وأنت طالق معه. نعم، وش رأيكم في هذا؟ ها؟ يقع ولا ما يقع الطلاق؟ ما له، لماذا؟ لأنه لا يملك، ليس زوجته وقع الطلاق، لكن هي بس غيره منها بنت حلال تقول ليش إنك طلقت، وهو مع الغضب قال وين أنت بعد طالق معه. يمكن الطلاق ما يقع لأن لو إنه يعقل ما قال هذا الطلاق. لا، لكن وسيأتينا إن شاء الله الغضبان بيجينا الحكم فيه. نعم، يبي يجينا إن شاء الله، بيجينا الغضبان، يبي يجينا. لا، ما أدخل مميز قسم بالسن. نعم، ومميز يعقله. ثم قال المؤلف ومن زال عقله معذورا. من زال عقله معذورا، كلمة مكلف قلنا تعني أنه بالغ عاقل. طيب إذا زال عقله، زوال العقل في الحقيقة له أقسام كثيرة وصور كثيرة، منها أن يزول عقله بالنوم. نام إنسان وسمعناه يقول زوجته أنت طالق، أو يقول فلانة بنت فلان زوجتي طالق، وهنا تطلق. لا. ليش؟ ما محق رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. طيب كذلك أيضا إنسان أغمي عليه صلى الله عليه وسلم، سواء نعم بمرض، أغمي عليه بمرض وطلق زوجته في حال الإغماء، ها؟ ما يقع. إنسان بنج للدواء وفي حال البنج بدأ يطلق زوجته، يقع الطلاق؟ لا، لأنه معذور. نعم، إنسان خرف شايب وصل إلى التخريف والهدرات وصار كل النهار ما همه إلا قوم، يقول زوجته قوم ترى أصطاد، وكل ما جابت له الشاهي ولا قهوة قوم ترى أصطاد، لكنه مخرف، ها؟ لا يقع الطلاق. ليش؟ زال عقله معذورا، معذورها كبر، فصار كل من زال عقله معذورا فإن طلاقه لا يقع. طيب رجل شرب الخمر جاهلا أنه خمر فسكر فطلق، لا يقع طلاقه لأنه معذور. طيب رجل أكره على شرب الخمر فشربه فسكر فطلق، فكذلك لا يقع طلاقه لأنه معذور. فالحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي أو بعذر عادي كالنوم أو بعذر طارئ كالمرض فإنه لا يقع طلاقه، لا يقع طلاقه. طيب قال المؤلف وعكسه الآثم. وعكسه الآثم يعني يقع طلاقه ولا لا؟ فمن زال عقله غير معذور، نعم، فإنه يقع طلاقه لأنه لا عذر له. مثاله السكران باختياره، إنسان والعياذ بالله شرب وسكر، شرب فسكر، فإنه نعم يقع طلاقه لأنه ليس بمعذور، فالسكر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، فهو غير معذور في زوال عقله فيقع طلاقه. هذا هو المشكوك من المذهب، وعلتهم أو تعليلهم أنه إيش؟ غير معذور. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن السكران غير المعذور يقع طلاقه، وهذا هو المذهب، وعلّلوا بذلك بأنه ليس بمعذور فيه فيكون كالصاحي، وبأن هذا أنكى له، أنكى له أزيد في عقوبته. نعم، وربما لا يردعه عن شرب الخمر إلا الخوف من هذا الأمر، فيكون في ذلك مصلحة، مصلحة الرد. وقال بعض أهل العلم إن السكران لا يقع طلاقه، لأنه إذا أثم فإذا أثم عوقب على إثمه، لكن إذا تكلم بدون عقل فكيف نلزمه بمقتضى كلامه وهو لا يعقله؟ هذا يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن هذا السكران حينما تكلم وقال زوجته طالق نوى ولا ما نوى؟ أبد، ما يدو شغور، فهذا لا يقع طلاقه، وكونه آثما له عقوبة، العقوبة الخاصة وهي التعزير بالجلد، التعزير بالجلد. أما التعزير باعتبار كلامه مع عدم عقله فهذا زيادة، فلو نعزره. وهذا هو الذي صح به الأثر عن عثمان رضي الله عنه، صح به الأثر عن عثمان. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقضي على السكران بالتأديب والإلزام بالطلاق إذا طلق، فلما ذكر له الأثر عن عثمان رجع وصار يؤدبه ولا يوقع الطلاق. وهذا القول أصح، وهو الذي رجع عن إليه الإمام أحمد رحمه الله. كان الإمام أحمد يقول بطلاق السكران حتى تبينه، يعني حتى تأمله تبين له أنه لا يقع، وقال إني إذا قلت يقع أتيت خصلتين حرمتها على غيره، حرمتها عليه وأحللتها لغيره، وإذا قلت لا يقع فإنما أتيت خصلة واحدة وهو أنني أحللتها له. فعلى هذا يكون مذهب الإمام أحمد شخصيا أنه لا يقع، أما مذهبه الاصطلاحي فإنه يقع. لكن ما رأيكم الآن؟ ولا شك أن هذا أصح دليل وأظهر كما قاله صاحب الإنصاف، ولا شك أنه أظهر في الدليل، لكن هل يجوز للإنسان أن يلزم به السكران لعله يرتدع؟ نقول إذا لم يتضمن ضرر على الزوجة، لأنه أحيانا يكون ضرر على الزوجة إذا ألزمه بالطلاق، تكون الزوجة ذات أولاد منه، نعم، ثم يقع الإشكال في المستقبل. ثم إننا لا نأمن أيضا ولا ما نجزم أن يكون في ذلك إصلاح له، ربما أنه رجل لا يهتم، ما يهم أن تبقى زوجته أو ما تبقى. فالظاهر لي أنه لا ينبغي الإفتاء بوقوع الطلاق، ما دام أن الأصح من حيث النظر عدم الوقوع، اللهم إلا فيما لو كانت الزوجة هي اللي تطلب هذا، تطلب الفراق، وأن بقاءها معه متعب. فهنا لو أننا أخذنا بهذا القول من باب التأديب وردع الناس فإنه لا بأس به، كما كان ذلك من سياسة عمر رضي الله عنه. عمر إذا لم يرتدع الناس عن الشيء ألزمهم بمقتضاه، مثل ما ألزمهم بالطلاق الثلاث، كان الناس الطلاق الثلاث واحدة، لكن لما بدأوا ما يهتمون بهذا الشيء ويطلقون ثلاثا قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه. نعم، يقول روى عن علي وابن عباس وابن عمر يعني أنه يمضي طلاق، أي ولو روى عنه يحتاج إلى النظر في صحته عنهم، ثم لو صح عنهم فلا عبرة به. كيف نقول عن عثمان؟ قل لا، عثمان يرفع إلى الرسول. نعم، نظره. نعم، طيب وهذا ولا ما يعجبون انت نزعتهم في شيء؟ فردوه إلى الله ورسوله. البقاء وأحسن إليها بالفراق فهذا من الإحسان المندوب إليه. بقينا بالمباح للحاجة، لأن الذين طلقوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينهاهم عن هذا، وهم يطلقون بلا شك للحاجة، ولكن لو كان حراما لمنعهم الرسول، ولو كان مكروها لاستفصل منهم. ثم إننا عندنا قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم، وهو أن المكروه يزول عند الحاجة. ثم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أيضا يدل على الإباحة. طيب، شروط الطلاق أظننا ذكرناها، أن يكون من اللي ما خد أن يصح أو لا أن يكون من الزوج مكلف. طيب هذا واحد، يعني سبق النكاح أن يكون بعد نكاح. طيب زين، الدليل